جزاكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي أن المصنف رحمه الله لما استفتح كتاب الصلاة لم يذكر ما جاء في فضلها، مع أنه لما استفتح كتاب الطهارة ذكر ما ورد في فضل الطهور، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالصلاة من حيث هي ركن من أركان الإسلام، وهي المقصد وهي الغاية، ومعنى ذلك أنها متمحضة في الفريضة ومتمحضة في اللزوم. والأفضل في مثل هذا أن يبتدأ ببيان ما فرض الله وما أوجب، ثم بعد ذلك يتطرق لأبواب الفضائل ونحوها. هذا وجه. الوجه الثاني أن المصنف رحمه الله في كتابه ليس كغيره من المصنفات والكتب، لأنه وضع للفضائل، فضائل العبادات والطاعات والأذكار، أبوابا مستقلة، وستأتي إن شاء الله تعالى. فهو استفتح بأركان الإسلام وبأحكام المعاملات المالية والجنائية، ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث في الفضائل، حتى فضائل السور ذكرها، فكأنه راعى أن الفضائل، ولذلك لها كتاب الفضائل كتاب مستقل في سنن الترمذي، وكأنه يجمع في هذه الفضائل فضائل الصلوات، فضائل الصدقات، فضائل الذكر، فناسب أن يجعل ذلك مؤخرا إلى بابه. فإن أجبت في الجواب الأول فله وجه، وإن أجبت في الجواب الثاني فله وجه، مع أنه قد يقال في الطهارة ما ذكر، لكنه لا يخلو من نظر، لأن الطهارة وسيلة وليست بمقصد، وأبواب الفضائل كثيرا ما وردت في المقاصد، والله تعالى أعلم.